الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. باب الذين نتدارس ما تحته من الآثار اليوم هو قول مالك في موطئه: النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. علي اقرأ تفضل. النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. حدثني أبي عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خميسة شامية لها علم، فشهد فيها الله، فلما انصرف قال: رد هذه الخميسة إلى أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. يشغلك ثلاثي: شغله، يشغله، هذا هو المعروف المشهور عند العرب، ثلاثي: شغل، يشغل، بمعنى ألهاه وصرفه عما ينبغي أن يتوجه إليه، ويقال رباعيا أيضا، ولكنه إما شاذ وإما قليل. أشغله، والذي يشغل عن الصلاة قد يكون نظرا بالنظر، وقد يكون تفكيرا، وقد يكون عملا وشغلا. وكل من هذه الأمور الثلاثة، النظر، التفكير في خارج الصلاة، والاشتغال عنها، كل هذا مرغوب عنه، وبمقدار ما يصدر من المرء من ذلك يكون ذلك نقصا من صلاته. فبدل أن يحصل على تمامها، وهذا نادر في الناس، يحصل على جزء منها، لأنه ليس له إلا ما عقل منها، فليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود أن المصلي ينصرف من صلاته وما كتب له غير نصفها، ثم ذكر الأجزاء التي هي أدنى من النصف إلى أن بلغ العشور. ثم إن الإمام رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة. ويحيى الذي هو أحد رواة الموطأ عن مالك إنما رواه عن علقمة بن أبي علقمة، لم يذكر أمه، وإن كانت النسخة التي بين أيدينا فيها ذكر الأم، لكن الرواة الآخرين عن مالك ذكروا الأم. وقد بين ابن عبد البر وغيره أن يحيى لم يذكر الواسطة بين علقمة وبين عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن الرواية التي بين أيدينا فيها ذكرها، فلعل بعض النساخ أدخلها. قد رأيت الرواية في شرح الزرقاني وفي المسالك وفي غيرها، فوجدت الأمة مذكورة، مع أن المتقدمين من المحدثين الحفاظ ذكروا أن يحيى لم يذكر الأم. وحديث عائشة المذكور هنا هو في الصحيحين من طريق من غير طريق مالك. وعلقمة المذكور فيه هو شيخ مالك ثقة، وكان نحويا، له كتاب فيه كما ذكر من اعتنى بتسجيل سيرته. فمالك كان شيوخه متعددي الاختصاصات، فمنهم المفسر كما علمتم في زيد بن أسلم، ومنهم القارئ كما علمتم في نافع، ومنهم الفقهاء، ومنهم النحاة. لكن النحاة يومئذ لم يكونوا بقاصري اهتمامهم على النحو، بل كان النحو أحد الاختصاصات التي عرفوا بها. وفي الحديث الذي سمعتموه، يعني أبو جهيم أو أبو جهم، ويقال له أيضا أبو جهيم، وقد أسلم عام الفتح، وقال المعتنون بالسير إنه حضر بناء الكعبة عندما بنتها قريش قبل البعثة، كما حضر إعادة بنائها عندما أقامها عبد الله بن الزبير على قواعد إبراهيم حينما كان خليفة في مكة، وهو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، عندما جاءته إحدى النساء مستنصحة مستشيرة في من تتزوجه، حيث تكاثر عليها الخطاب. قيل إنه كان ضرابا للنساء وكان معمرا. الخميصة المذكورة في الحديث هي ثوب أو كساء رقيق مربع، معنى ذلك أنه لم يكن مخيطا، فهي كساء رقيق مربع فيه ليونة، لأنه من الخمص، والخمص هو الضمور خلاف السمن، كما قال: وأطوي على الخمص الحوايا كما انطوت بطانة ماري تغار وتفتل. هذا شاعر جاهلي يمتدح نفسه بأنه لا يأكل أي شيء يقدم له، بل يصبر على الطوى وعلى الجوع حتى ينال كريم المأكل. فالخميصة هي هذه، فهي ثوب كان يلبسه أشراف العرب. والعلم، الكلمة تاع العلم التي فيها، يعني هي اللون المغاير، كأن تكون الخميصة مثلا ذات لون معين فيكون فيها لون آخر مغاير كالأخضر والأحمر والأصفر، فهذا يدعى علما، فهو مخالف للون الأصلي. وقوله شهد فيها الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معناه أنه صلى فيها، أنه صلى فيها. فهذه الألفاظ المذكورة في هذا الحديث. وفي هذا الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى في هذه الخميصة أنه نظر إلى أعلامها، أي إلى هذه الألوان المخالفة للون الأصلي فيها، فكادت تشغله عن صلاته، كادت تفتنه، بمعنى أنه يقل خشوعه بأبيه وأمي في صلاته. فرد، فأمر عائشة بأن ترد هذه الخميصة إلى أبي جهيم أو إلى أبي جهم. والرواية التي سمعتموها فيها أنه أمر عائشة بأن تردها، والظاهر أن أمر عائشة بذلك ليس معناه أنها هي التي تتولى ردها. وإنما المقصود كما في الرواية التي جاءت بعدها أن عائشة قد تكلف من يردها لا أن تتولى ذلك بنفسها. وهنا أنصح بأن المرأة إذا وجد رواية فلا ينبغي له أن يغتر بها وأن يعلق عليها أو أن يستنبط منها حكما من غير أن يستأني ومن غير أن يرجع إلى أهل العلم المنقبين المتتبعين للروايات حتى يجتمع له من مختلف الروايات الحق الذي يريد أن يصل إليه، بخلاف كثير من المتعجلين. وقد يكون في بعضهم في قلوبهم مرض، فإذا ما عثروا على كلمة وضعوا عليها أيديهم وظنوا أنهم قد فازوا بطلبتهم من تعكير صفو هذه الشريعة الغراء وسيرة من حملوها في صدورهم وبلغوها بأعمالهم وألسنتهم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة بردها، وعائشة تتولى ذلك بواسطة من تراه أهلا لأن يبلغها إلى أبي جهيم. وفي هذا أيضا أمر آخر، وهو أن الهدية، يعني وهو رد النبي صلى الله عليه وسلم للهدية، والهدية تقبل وتجوز. أولا أبو جهيم أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام، والهدية تجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويكافئ عليها بأحسن منها، ولم يكن يقبل الصدقة. فالصدقة محرمة عليه وعلى آله، كما جاء في الصحيح أنه رأى حفيده قد أخذ تمرة فقال له كخ كخ فإنا لا نأكل الصدقة. احنا نقولوا خ خ في هك، نحن نقول للطفل خ هكذا بالخاء، كخ كلمة عربية معناها كأنه، هذه لفظة يعني ينتهر بها الطفل ويدعى إلى الامتناع من الاقتراب من الشيء أو من أخذه. نعم. ولما أرجع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخميصة الشامية، كانت تصنع في الشام، لما أرجعها إلى أبي الجهيم تلطف في ذلك كما سيأتي ذكره في الرواية الثانية لهذا الحديث. أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم، فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. في الأثر الموالي الذي ستسمعونه فيها، فقال وأخذ أبو جهم فقال يا رسول الله ولما. فسأل أبو جهيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب رده الهدية، لعل فيها حكما شرعيا لم يعرفه، فأخبره بالعلة. فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة، إني نظرت إلى علمها في الصلاة، فذكر له العلة وأخذ منه، استبدل هذه الخميصة بثوب آخر وهو المسمى هنا أنبيجانية نسبة إلى منبج بلد. كانت الثياب يعني كثيرا ما تنسب إلى البلد الذي تصنع فيه، كما نقول ثوب سحولي أو قسي كما سبق في درس سابق، فكان نعم وهكذا. فكانت الثياب كما احنا عدنا، احنا يقول له راه لابس، سمحوا لي على كناديان يعني ربما أصلها من هيه، ثم بعد ذلك تصنع هنا وخلاص، تصنع هنا ويبقى لها اسمها الأصلي. فكانوا ينسبون، وكذلك ينسبون بعض الآلات، ينسبون السيوف، حتى الكلب سلوقي كما تقول، سلوق مدينة، لكن الآن صارت خلاص ولا سلوقي، خلاص صار هذا الاسم يعني خاصا بالكلب الذي يصاد به سلوقي، هي سلوق هذه. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام رد الخميصة إلى أبي جهم، لكنه عندما سأله بيّن له وجه ذلك وأخذ منه ثوبا آخر غليظا ليس فيه تلك الأعلام. وفي هذا من العلم أن الثوب قد يكون لبسه خارج الصلاة لا شيء فيه، ولكنه في الصلاة يختلف أمره. لكن هذا الاختلاف الذي هنا وهو الثوب الذي فيه أعلام لا تبطل به الصلاة، وإنما لا يتناسب ما ينبغي أن يكون عليه المصلي من الإقبال على صلاته، لأنه قد ينظر إليه فيشغله. ولكم هنا أن يعني هذا المعنى الذي حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام وهو من هو في إقباله على الصلاة وخشوعه فيها، لكم أن تأخذوا من هذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر في المساجد، بحيث ينبغي أن تخلو جهة القبلة عن كل ما يمكن أن يشغل المصلي، وكذلك أن تخلو الأفرشة. ولذلك ربما نقول لكم حويجة حاجة قد لا يقبلها البعض، الأفرشة هذه اللي غازت مساجدنا الآن والناس لا تجد أحد يتكلم فيها، قال هذه الأفرشة هنا توقف أنت وهنا نوقف أنا، مش كهذا؟ يعني هؤلاء الذين يصنعون الأفرشة للمساجد على ما يستشرش أهل العلم، خويا دي اللي فراش حمر نيشان ولا بيض نيشان ولا صفر نيشان، دير هنا دير له هنا يا محراب ورش مشكي هاك، وهنا توقف انت وهنا نوقف انا وذا خط هنا ليش؟ هذا كله صحيح، هذا ليس بممنوع ولكنه من الشواغل. وهذه الساعات الإلكترونية التي مثلا تعلق في جهة القبلة وأحيانا معها الأذان، يكمل هو الأذان ويبقى ذاك يأذن وحده، شتا هو الأذان بصوت شوية. يا أخوي أنتم غير قاعدين تخترعوا، والله جزاكم الله خيرا على هذا الاختراع وهذا التقدم العلمي الذي ننتفع به في بيوت الله، ولكن بغي أن يكيف بحيث يتناسب مع المسجد. جئت تكتب لوحة قال ها هي الأذكار التي تقال في أدبار صلوات، وتدير فيها مترة ونص وتتعلق ثم بالأخضر وبالأحمر وبالأصفر في قبلة المسجد، هذه ما يليقش. نذكر لكم حاجة، هذا الزخرفة التي أيضا في جدران المساجد كذلك، والأحاديث فيها معروفة. أذكر لكم شيئا، في معسكر هنا كين أربع مساجد وأنا أذكرها لكم للمناسبة. مسجد بنته جمعية العلماء، اللي حب يروح يشوفه في باب علي، في باب علي مسجد الأمير عبد القادر السابق اللي راه في الطريق الكبير يطلع في باب علي. هذا الجامع بنته جمعية العلماء، شوفوا كيف دايرين جدرانه، بناوه بهذاك الغطاء اللي يجي محبب بالحصباء المحببة هذه اللي فيها الحبيبات هكذا، خلاص ما فيه لا زواق لا والو. ثم كانت هنا الجمعية التي كانت فيه عندما تربت في أحضان أهل العلم وعالم الشرع، بنوا ثلاثة مساجد كلها على نمط ذلك المسجد. خلينا على الجانب الجمالي اللي هي الأقواس والله على نمطه، لكن هذا لا يهمني هنا بقدر ما يهمني داخل المسجد. ونسميكم الجوامع، هذا مسجد مصعب بن عمير بنته جمعية تربت في أحضان العلماء، نفس الشكل الداخل ما فيه لا زواق لأول. مسجد الإصلاح نفس الشكل الداخل، وإن كان السواري اللي فيه مع الأسف تقطع الصفوف نظرا إلى أنه قد بني على اتجاه الطريق، ثم بعد ذلك وجد الناس أن القبلة منحرفة بنحو 30 درجة، فلما حولوا إلى القبلة يعني الصفوف كلها مقطوعة فيه. لكن هذا ليس صنع الجمعية ذاتها، وإنما صنع المهندسين الذين ينبغي أن يوجهوا المساجد إلى القبلة. والجامع الرابع مسجد سعيد بن زيد في المحطة، أشرفت عليه هذه الجمعية كذلك. فهي مساجد أربعة داخل ما فيهاش الزواق بهذا الخزف هذا. لماذا هذا؟ إما بإشراف عالم، وإما لأن الذي بنى ماله تربى في حضن عالم. إذن هذا يمكن يعني يؤخذ من هذا الحديث، وهو الثوب. وعادة الإنسان لا ينظر إلى ثوبه، يعني هو أنت تصلي إلى أين تنظر، لكن قد تحين منك التفاتة إلى ثوبك فتشغلك. وإذا كان هذا في العالم الذي لا صورة فيه مجرد خيط أحمر ولا أخضر، فكيف بألبستنا التي فيها؟ أذكر لكم أمثلة ولا لا داعي؟ أرقام، أسماء الشركات، أحيانا الصور، وأحيانا الصور الماجنة، وعليكم أن تضيفوا ما تعلمون يعني بهذا في الظهر في كذا، هذه كلها ينبغي أن يجتنبها الإنسان. بعضها قد يكون محرما وفي الصلاة فيه شك، وبعضها قد لا يكون محرما ولكن شاغل. ومنه هذا الذي حصل للنبينا عليه الصلاة والسلام، فاستبدل بتلك الخميصة أنبجانية، ثوب غليظ ما فيش أعلام. وكما قلنا في هذا الحديث يؤخذ منه أن الإنسان يقبل الهدية إذا كانت هدية لم تكن لإحقاق، لم تكن على وجه الرشوة لإحقاق باطل أو إبطال حق، أو أخذها شخص على في مقابل عمل واجب عليه فتكون من قبيل هدايا العمال ونحو ذلك. إذن هذا الثوب يعني كما قلنا هناك ثياب تصلح خارج الصلاة وقد لا تصلح داخل الصلاة، ليس على وجه الحرمة ولكن لما فيها من شغل الإنسان عما هو فيه. وهذا فيه تأديب لنا، وهو الإنسان يختار من الثياب في الغالب ما كان ذا لون واحد، هذا هو الذي يليق بأهل المروءة في الغالب. قد يكون الثوب يعني خلاف ذلك، ولكنه ليس بهذه الصورة التي نرى عليها بعض الناس. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كاد يفتنني، يعني العالم كاد يفتنني، هذا فيه بيان بأن ذلك لم تحصل له الفتنة. وش معنى الفتنة؟ اشتغال عن الصلاة وقتا محدودا، وقت محدود، فكيف بمن يسرح ويغيب وقت طويل؟ هذا مجرد النظر، كاد يفتنني يعني لحظة محددة. هذا قوى في هذه الرواية، رواية مالك كاد يفتنني، يبين أن ما في الصحيحين من قوله ففتنتني أو نحو ذلك إنما هو على خلاف ذلك. ولذلك أهل العلم أول اللفظة التي في الصحيحين بهذه اللفظة التي هي الأنسب، وهو أن ذلك كان مقاربا وكاد يحصل ولم يحصل. وهذا الحديث أيضا يؤخذ منه أن المرأة كيفما كان صالحا وكيفما كان عظيم الحضور في الصلاة خاشعا، كيفما كان فينبغي له أن يجتنب في صلاته ما يشغله عنها. فإن كان في قبلته شيء، أنتم تعلمون بأن العلماء مختلفون إلى أين ينظر المرء في صلاته، إلى أي المواضع ينظر. في المالكية يرون بأنه ينظر إلى جهة القبلة، وبعضهم يرى بأنه ينظر إلى موضع سجوده، وبعض أهل العلم يرى بأنه حين يختلف أمره حين القيام وحين الركوع، فجعلوا الأمر مختلفا. وما رد ذلك إلى الدليل، فمتى صح شيء من ذلك عمل به. وإذا أقبل الإنسان على صلاته وتدبر قراءته والأذكار التي فيها، فإن في ذلك غنية له وشغل له عن أن يتوجه وعن يفكر خارج صلاته. الرواية الثانية، الحديث الثاني، إني نظرت إلى عالمها في الصلاة. هذا هشام بن عروة عن أبيه، هذا مرسل، هذا مرسل وهو بمعنى الحديث المتقدم، لبس خميصة لها علم تقدم هذا، ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية، كما قلنا هذا الثوب من الشام، والشام من الذين كانوا يسكنونه وقت النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، الروم، والروم هم نصارى، الروم هم نصارى، أنبجانية نسبة إلى مدينة هناك، الروم هم نصارى، وذلك أهل العلم يذكرون هذا فيما في ماذا، وهذه الأنبجانية أو هذه الأنبجانية من الصوف أنبجانية، وكذلك الخميصة اختلف في أصل ما صنعت منه، فإذا كانت من الصوف، الصوف هذه مصدرها من ماذا؟ من الغنم، هي ذبائح النصارى، وذبائح النصارى أحلها الله تعالى لنا، أحلها الله تعالى لنا، وهذه الصوف منها، كان الصحابة يأكلون الجبن الذي يأتي من بلدانهم، وكذلك لبس الثياب التي يصنعونها من الصوف ونحوها مما يذبحونه، لأنهم كانوا يعلمون أنهم يذبحون، وذبائحهم محللة لنا بنص كتاب الله تعالى، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، زيد وعلاش هم عندهم حلال والحرام، وطعامكم حل لهم، لعل المعنى أنه يجوز لكم أن تطعموهم، بيّن الله تعالى لهم أنه يجوز لهم أن يطعموهم أيضا، أما أنه حلال لهم ما عندهم حلال ولا حرام، ليسوا مكلفين أو مكلفون، لكن لكن لكن شرط التكليف عندهم أو قبول الأعمال عندهم لم يحصلوا عليه، وهو الإيمان، معناه وطعامكم حل لهم يعني أنهم يجوز أن تطعموهم، فأطعموهم. لكن كما قلنا في ذلك الوقت كان النصارى معروفين بأنهم على ديني، على هذا الدين الذي هو النصرانية، ومرارا أنا ذكرت كاين بعض الناس المنسوبين للعلم ومع ذلك يقولوا المسيحيين، هذا التسمية لا يصح أن تطلق على النصارى، هم سموا أرواحهم، هم قالوا نصارى في القرآن الكريم، ما كانش هذا بالنسبة خلاص، ومن الذين قالوا إنا نصارى، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، العجائز نتاعنا في تسمية هؤلاء خير من بعض المنسوبين للعلم، يقولون نصارى هنصر، أما أنهم مسيحيين هذه لفظة باطلة، أين هم من المسيح؟ هم ليسوا مسيحيين، ليسوا من المسيح في شيء، هذه التسمية فيها تغرير للعوام لما يعرفوه، هم نصارى، كانوا العامة الكبار عندنا يقولوا يقولوا هكذا، يقولوا المعاونة مع النصارى، نعم إذا تعاونت مع غير المسلم على الحق لا بأس، لا بأس على الحق، بشرط أن لا يكون في ذلك تزكية لعمله، لا بأس على الحق. الآية اللي ذكرها مولانا على التعاون على البر والتقوى، واللي هي يعني دليل عام في ترك التعاون على الإثم والعدوان، يعني هذه ذكرها في سياق ماذا؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإذا كان خير لا بأس، لكن بشرط أن تتميز بشخصيتك وأن لا تذوب في غيرك، وأن لا يفهم من هذا الوقوف مع هذا الذي تتعاون معه على الخير أنك تزكي عمله، فأنت منفصل عنه بمنهجك وعقيدتك وسلوكك ومظهرك، ولكن إذا كان هناك خير وبر. إذن كان هؤلاء نصارى معروفين بأنهم يذبحون، ف كانت ثيابهم تلبس، لكن الآن النصارى، أنا هذا مقصودي، الآن الذبائح اللي جينا احنا يا من فرنسا والله من الطليان يذبحوهما، عندهم الذبيحة مالها تعذيب للحيوان، مش كيف يقولوا عندهم الذبيحة تعذيب للحيوان، ولذلك كان الله أعلم الآن كان بعضهم قد يعاقب بعض المسلمين الذين يذبحوا، لأنهم يعتقدون أن هذا الذبح، قد سمعت هذه الأيام بأن الرئيس الفرنسي هذا المدعى المسمى ساركوزي يعني في حملته الانتخابية والله ما شنو هذا كأنه يعني يرى بأن يعني خصمه في الانتخابات يقول له إنك يعني تجعل الفرنسيين يأكلون الحلال. الحمد لله هذه التسمية جاءت من كافر. نعم، ولا هناك شيء. يعني هم الآن أو بعضهم يعتقد بأن هذا الذبحة ما له تعذيب، فكيف هم يرون الذبحة تعذيب ثم بعد ذلك نأكل ذبائحهم؟ فهم يقتلون الحيوانات باش بالصرع ويرون الذبحة تعذيبا. ولذلك الأمر الآن يختلف، الأمر الآن يختلف إلا على بعض المذاهب الشاذة، وهي المذاهب أحد أهل العلم وهو القاضي أبو بكر بن العربي يرى بأن أهل الكتاب إن كان علماؤهم يرون أن فتل عنق الدجاجة هو ذبحا أو هو تذكية تؤكل تلك الدجاجة، هذا قوله، لكن الأصل هو ما ذكرنا وهو الذبح، أما الصرع فلا. ولذلك الآن الناس يقولون عن هذه اللحوم التي تأتي من الخارج من غير أن تؤكد الجهات المشرفة على التجارة بأنها تتولى ذلك وأنها تلتزم، حيث لم تؤكد فإن الأصل أن يبتعد الإنسان عنها. الآثر الموالي. وحدثني مالك عبد الله بن أبي الركن أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه، فطار بجسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا، فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال يا رسول الله هو صدقة لله فضح حيث شئ. هذا الأثر عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن أبي بكر في يعني في القصة التي سمعتموها، هذا الأثر منقطع لأن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم لم يدرك صاحب القصة وهو أبو طلحة لم يدرك صاحب القصة، فيكون الأثر منقطعا. كان يصلي، أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه، يريدون بالحائط البستان، كأنهم سموه بما يمنعه ويحوطه ويحجز عنه مثلا الدواب التي تدخل إليه فتفسده. كان يصلي في حائطه فطار دبسي، طائر فيه حمرة وخضرة يعني جميل، فطافق يعني فجعل يتردد. كانت الحديقة، أشجار الحديقة كثيرة الالتفاف كأنها جدار لا منفذ فيها، كما ترون في الطائر إذا دخل بيتا ثم بعد ذلك يعني استفز، دخل شخص مثلا الدار فإنه يريد أن يخرج لكنه لا يعرف مسلكا للخروج، فكذلك هذا الطائر الذي كان في الحائط يعني أراد أن يخرج فأخذ يتردد يغدو ويروح يبحث عن موضع ينفذ منه. ليه؟ لأن الحائط كان كثير الأشجار، وكانت الأشجار ملتفة محملة بالثمار. كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا، فأعجبه وهو في صلاته، فأعجبه الطائر فأعجبه ذلك، فجعل يتبعه بصره يعني أخذ ينظر إلى الطائر وهو يعني يتردد، ثم رجع إلى صلاته يعني أنه قطع تفكيره في الطائر ورجع إلى صلاته، فإذا هو لم يدري كم صلى فشغل بذلك عن صلاته، فقال لقد أصابني في أصابتني في مالي هذا فتنة. يعني هذا حصل له مرة فانتبه له، حصل له هذا مرة فانتبه. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن حصول الشواغل عن الصلاة عند السلف كان قليلا نادرا. ليه؟ لأن الإنسان إذا كان في كل صلاة ينشغل ما يفيق، كما يقول المتنبي: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. الإنسان اللي يكون ميت يضره الجرح، هذا أصابه شيء بسيط في صلاته فانتبه. إحنا هذا ربما يحصل لنا في كل صلاة ولا ننتبه، يعني مصائبنا في ديننا لا ننتبه لها، أما مصائبنا في دنيانا طردوني من الخدمة، الخلاص ما جانيش، فهمت كيف؟ البطاطا غلات، الكراغلة كذا، الركبة ما كاش، هذه ننتبه لها. مصائب دنيانا نتعقلها ونشتكي منها كل يوم، اليوم البرد، الحرارة، فهمت كيف؟ هذا كما قال الآخر: ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل بلية في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر ولا يشعر بالمصائب التي، يعني مثلا ضيع صلاة العصر لا يدري بأن من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وما له شفي. هو مثلا يعني حانوته إلى جانب المسجد بثلاثين مترا ولا يصلي، ما متبين، لكن هنا كان في حائطه وهو يصلي فانشغل لحظة عن صلاته بالنظر إلى هذا الدبسي فانتبه وقال لقد أصابتني فتنة في صلاتي، ورجع إلى صلاته وأكملها. لكنه ما اكتفى بذلك بل خرج عن ماله، يعني هذا الحائط الذي شغله خرج عنه وتصدق به. لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه. وأنتم تعلمون قصة حنظلة الذي أخذ يوازن بين الساعة التي يكون فيها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والساعة التي يكون فيها معافسا لماله وأهله وولده خائضا في الحياة، فاستعظم هذا الفارق الذي وجده في نفسه بين هذه الساعة وهذه الساعة، مع أن هذا لازم للبشر. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا حنظلة، ساعة وساعة، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم. فأهل الخير من السلف، بل السلف كانوا يعني إذا أصيبوا بشيء في دينهم أحسوا وعجلوا بالأوبة وبالإقلاع. فذكر له الذي أصابه في حائطه، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له ذلك من الفتنة. إحنا الفتنة ما نسميها فتنة حتى تأكل الناس كلهم. إحنا خطرات واحد كي تقول له على فتنة تسمي هذه فتنة، ترك تعظم الأمر. شو هذا أمر؟ شو قديش يعني هذا أمر سمها فتنة؟ حاو كنت تقول له واحد على فتنة، لا ما هيش فتنة، هذه حرب تحرير مثلا، الناس فيها يموتوا والدماء تسيل والممتلكات تتخرب والكفار داخلين وغيره، فتنة. وش فتنة هذه؟ يعني فتنة الأول. قال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال: يا رسول الله، هو صدقة لله فضعه حيث شئت. خرج من ماله بكلية، كأنه رأى أن هذا الذي حصل له في صلاته كفارته أن يخرج، هي ليست كفارة فقهية علمية، لهذا كاين كفارات معينة، حانثت في يمينك هذه كفارة، أنت كيف؟ أفطرت في رمضان مثلا الخلاف فيه بالأكل أو بالشرب أو بغيرهما، هذه كفارة، نذرت ولم تستطيع هذه كفارة، قاتلت خطأ هذه كفارة، هذه كفارات معينة مقننة. لكن كاين ربما أمور أخرى الإنسان يفعلها رجاء أن، وهذه يفعلها الصالحون أهل الخير، يتصدق مثلا كما تصدق هذا، إن كانت هذه ليست كفارة لا يفتى بها ولا يتصدق، هذه يفعلها هو حرصا على دينه، هذه موجود. قال فقال وقال يا رسول الله هو صدق، عينه هو صدق لله، وكما عين كي قال صدق لله خلاص، بمجرد ما يقول صدق خلاص صار صدق، فلا يأخذه إلا من يستحق صدق، إما بأن يحبس إن طلبه التحبيس، وإما بأن يباع ويوزع. فكلمة صدقة تعين المصرف، كلمة صدقة تعين المصرف، ولما عين المصرف على وجه العموم جعله للنبي عليه الصلاة والسلام ليضعه حيث شاء من أوجه صدقة، فلا يعطى لغني مثلا، لا يعطى لغني. ولذلك أهل العلم ومنهم المالكية يقولون بأن الإنسان إذا أعطى لولده مالا وقصد أنه صدق لا يجوز له أن يعتصره منه، الاعتصار الهبة لا يرجع فيها، لكن إذا وهب الإنسان لولده جاز أن يسترد الهبة، هذه مستثنات من القاعدة، هذا من عظيم هذه الشريعة من عظمها، وهو أن الوالد مع ولده ليس كغير الوالد، فإذا أعطى لولده شيئا جاز له استرجاعه ما لم يبني عليه الولد تصرفا. تزوج كي يدير؟ تزوج بنى به أحدث فيه تغييرا فات الحال، يجوز له الرجوع، لكن إن تصدق عليه لا يجوز له الرجوع. لماذا؟ الفرق بينهم وشنو؟ هذه هبة وهذه صدقة. فقال له هو صدقة لله فضعه حيث شئت. وين يديره؟ مثلا يعطيه الفقراء، يجوز يحبسه ريعه للمحتاجين الفقراء، ينفقه على طلبة العلم، يبني به مأوى للمساكين وهكذا، يبني به مسجدا، يجوز، لأنها صدقة ما هي زكاة، ما هي زكاة مفروضة، هذه صدقة تطوع. الأثر الموالي قال لقد أصابتني في مال هذا فتنة، فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة فاجعله في سبل الخير، فباعه عثمان بن عفان ب50,000 فسمي ذلك المال الخمسين. نفس المعنى الذي في الأثر السابق، غير أن هذا حصل في عهد الخليفة الثاني، في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الخليفة الثالث، وهو عن ذات الذي روى عنه عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار لم يسمى كان يصلي في حائط، إذا كان الإنسان بعيد في جنانه يخدم ما يش يصلي في جنانه والله في حانوته بعيد عن المسجد، لكن إذا كان قريب المسجد، كان قريب المسجد، كان كما قلت لكم بعض الناس قريب من المسجد ب30 متر 40 متر، كي تجي فايت با يسألكم كي تجي فايت انت عليه باش تصلي، وكل يوم تفوت عليه، هو يبيع في دجاجه يحمر فيهم قبله ثم والله يخدمه 30 متر، يعني ماذا تفعل بالله عليك؟ تفوت عليه كل يوم وتسلم عليه كأنك راك تقول له مليح، تغير طريق واحدة أخرى والله كده ما تسلمش عليه ماذا تصنع؟ عجب. يعني مرة أمام المسجد هذه واحدة المدة طويلة إنسان سيارته من معسكر منا، هو أحد الجامع وبينه وبين المسجد 10 أمتار، والصلاة قريب تقام وهو يسوي في لطو صلح في سيارته، يعني بالله عليكم يعني يريد أن يزيل عطل سيارته والعطل فيه. قلت له لابان هذه راهي فيك، روح قلع لابان تاعك بالله، أخي أنت بعشر أمطار، سبحان الله، ما الذي يضر بك إذا كان أنت يعني بلعت حانوتك خمس دقائق ولا عشر دقائق؟ ما الذي يفوتك من هذه الدنيا؟ ما الذي يفوتك؟ أنت قريب للجامع، إذا كنت بعيد طيب صلي في سوقك، كما هذا الصحابي الذي صلى في حائطه وقبله أبو طلحة صلى في حائطه، لكن أنت قريب تسمع النداء اقفل ما حلك وروح صلي. وحتى اللي في الإدارة قريب، بعض الناس يظن، بعض الناس اللي يخدموا ناس يظن باللي كي غادي يروح يخلي له الخدمة غادي الخدمة تضيع له. الذي أراه هو أن الإنسان عندما يصلي يأتي أعظم إقبالا على عمله، يأتي أكثر نشاطا، يجدد نفسه، هذا هو. لكن إذا ذهب ليصلي فلا ينبغي له أن يعني يطيل المكث في الصلاة. وأذكر لكم واقعة وقعت لي مع أحد الولاة هنا في معسكر منذ 25 سنة. كانوا يجتمعون في اجتماعات هكذا لمدارسة الأمور نتاع الدولة ونتاع الولاية. فاجتمعنا ذات يوم في قاعة كبيرة وكان معنا الأئمة. المسجد قريب واحد 50 متر ولا 60 في تيغنيف، والأئمة معنا. تصوروا انتم الجماعة السكان تاع تيغنيف ذاك الوقت يقولوا باللي الأئمة كلهم ما صلوش الجوامع وحنا معاهم فهم الفهم، والوالي حاضر. أذن المؤذن وبيننا وبين المسجد في قاعة البلدية بواحد 30 متر، اللي يعرف البلدية تاع تيغنيف ويعرف الجامع اللي حذاها تاع أبي راس هناك. كي تقول الوالي لم يأذن بالصلاة، فات الأذان عبور. الناس إذا سمعوا المؤذن يسكتون يحكون الأذان، سبحان الله، هذا ذكر لله تعالى، يحكون الأذان ثم بعد ذلك يستأنفوا أعمالهم. فلما انقضى الأذان ذهبت إليه وقلت له لنا قراب للجامع وكذا نصلوا. هو كان حكيما حتى لا يظهر بمظهر المستجيب لغيره، فجعل فارقا بين اقتراحي عليه وأمره للناس بالذهاب للصلاة. خلاها واحد في الدقائق والأربعة بعد قال لهم اللي يبغى يصلي راح يصلي. فخرجنا فصلينا، ثم جاء المغرب انطق لي من الهيئة في المرة خلاص ولا تعلنا. قال لي الشيخ وقيل ثاني المغرب، قلت له المغرب أكثر ضيقا. ثم رأنا تكلمنا الحمد لله زال الحجاب هذا فصلينا. ثم جاءت العشاء، أحد الحاضرين من المسؤولين قال لنا كي كملنا على 11 تاع الليل، قال لي يا شيخ شت عطلت لنا حتى لحقنا على 11، لو كان قال لي استمرينا في أشغالنا لو كان كملنا على 10 ونص. قلت له يا أخي المفروض أنت الذي تأمر بأن توقف الجلسة ويصلى، أنت مسؤول، أما أنا موظف بسيط. المهم ما الذي حصل؟ هذا الذي ذكرت من أجله هذه القصة. بعض الناس الذين لا يصلون أصبح الوالي هذا اتخذها عادة جزاه الله خيرا، فأصبح مهما حضرنا المجلس وحضر وقت الصلاة يوقف الجلسة، جزاه الله خير، إن كنت أختلف معه في كثير من الأمور لكن هذا حق. فأصبح يوقف الجلسة، عندما يوقف الجلسة أحيانا ما كانش وين نصلوا. بعض الناس يخرجوا، عندما يخرجون يذهبوا للمقاهي ويحسبوا علينا. واحد المرة قال يا شرطة الشيخ الربع راهم في القهوة. يعني الإنسان إذا خرج من عمله للصلاة، هي قلت له مرة أخرى نصلوا هنا يا خلاص، بطلت أنا من ذيك الحكاية نتاع نخرجوا للجوامع. ليه؟ لأن سبحان الله يعني الأمر يحسب على الشرعي، وهذا تصرفات الناس. الإنسان إذا خرج من عمله لكي يصلي يتحين الوقت اللازم للصلاة، فإذا انتهى رجع، سواء كان أجيرا عند شخص معين، ولا يجوز له أن يمنعه إلا إذا كان السلعة برا ويخاف عليها، هذا أمر آخر، يجتهد في أن يصلي مع أحد وإلا صلى. وكذلك إذا كان في إدارة وهو قريب من المسجد، إذا كان بعيد طيب. فأنتم ترون هذا صحابي صلى في حائطه، وكذلك هذا الذي ذكر في الأثر الثاني. ليس هذا موضع بحثها، مسافة أصلها الأذان إذا سمع فليستجب له، لكن الأذان اليوم بالمذياعات والأصوات تختلط. نعم. في الأثر هذا أن هذا الحائط كان بالقف، يعني موضع واد كما جاء مفسرا من أودية المدينة في زمان الثمر، كلمة النخل راهضة مضبوطة هنا يا والنخل لا في زمان الثمر والنخل لأن وش معنى زمن النخل أو النخل في كل وقت موجود يعني خضرته دائمة في زمان النخل في زمان الثمر والنخل قد ذللت قد ذللت ما معنى ذللت يعني عراجينها حملت بالتمر و تدلت فمنظرها جميل والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها يعني كانت كثيرة الثمر حتى كأنها في كل جهة من جهاتها مالها عرجون وهذا العرجون معبأ بالتمر فجعلت العراجين حول النخلة كأنها حزام طوقت النخلة كأنها حزام محيط بها فهذا منظر باهي والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها فنظر إليها فأعجبته فأعجبه ما رأى من ثمرها والإنسان إذا رأى ما يعجبه من ماله فليقل ما شاء الله وكذلك إذا رأى مالا لغيره فليبرك حتى لا يصيبه بعينه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة ذات الكلام الذي قاله سابقه قاله لاحقه لقد أصابتني في مالي هذا فتنة فجاء عثمان والله عثمان عندكم أنا عندي عثمان يعني بعض الناس اللي يضبطوا يعني بعض الإخوان اللي يكونوا يكتبوا الواحدين في الكمبيوتر ولا حاجة يجي يضبط اللي يضبط اللي يكون يعرف لأنك الكلمة لو تركتها من غير ضبطين هذاك اللي يقرأ شأنه بس لما تضبطها له كأنك قلت له هذا هو الحق لما جاء كتب عندي فجاء عثمان يعني جاء إلى عثمان فجاء عثمان بن عفان جاء عثمان بنو لا حول ولا قوة فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقاله وصدقه فاجعله في سبل الخير فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفا خمسين ألف وشنو؟ ما عرف درهم والله دينار إذا كان دينار معناه مال كثير وحتى خمسين ألف درهم هذا مال كثير يعني العير التي اعترضها النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم وكان فيه وقال العلماء والمؤرخون إنه كان فيها مال عظيم قدر بعض أهل العلم أموالها بخمسين ألف دينار بخمسين ألف دينار فباعه عثمان بن عفان عثمان بن عفان لعله فهم مقصوده عندما قال له فاجعله في سبل الخير سبل لعله فهم مقصوده فباعه ولو حبسه لما تصرف فيه لأن الشخص إذا حبس شيئا فلا يجوز بيعه لا يجوز بيعه إلا إذا إلا في صور ذكرها العلماء يعني مثلا حبس حصانا ذاك الوقت وضعف هذا الحصان أو كذا يعني صور معينة أما الأصل في الحبس لا يباع لكن عثمان بن عفان فهم عنه المقصود فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفا فسمي ذلك المال الخمسين هذاك الحائط سمي حائط الخمسين لا لهذا الثمن الكبير الذي باعه به عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه نكتفي بهذا القدر وإلى حصة قادمة السلام عليكم ورحمة الله